دادا استشهاد زلمی سمر پخند باندی روان دی بل جهان تا وینید بدل چندی همیدی سرنا نظرانا وخ بل جانان تا دادا استشهاد زلمی سمر پخند باندی روان دی بل جهان تا وینید بدل چندی همیدی سرنا نظرانا وخ بل جانان تا وینید بدل شندي هم يدي سرنا نظرانا وخبل جانان تا بل هيت مقصدنا لري وارد الله رزا درس يدخل الوخيخ نكني تا أورو فروا درس يدخل الوخيخ نكني تا أورو فروا دادي بخفل رب مين زكارا سوي زانون حغستر أرمان تا دادي بخفل رب مين زكارا سوي زانون حغستر أرمان تا دادا استشهاد زلمي سمر بخند باندي روان دي بالجهان تا ويني دا بدك شندي هم يدي سرنا نظرانا وخبل جانان تا ويني دا بدك شندي هم يدي سرنا نظرانا وخبل جانان تا من عير اختني دا زكا فلم بورتي خوف او خطرنا كوي نن پر مركز ورتي خوف او خطرنا كوي نن پر مركز ورتي ور يكلي تمس سبق دي قهرمانا ندا نري وهر شيطان تا ور يكلي تمس سبق دي قهرمانا ندا نري وهر شيطان تا دادا استشهاد زلمي سمر بخند باندي روان دي بالجهان تا ويني دا بدك شندي هم يدي سرنا نظرانا وخبل جانان تا ويني دا بدك شندي هم يدي سرنا نظرانا وخبل جانان تا ودي وقران حبيب لرا تا پرچا پرچا آزا تقيدا كوسر زوانان درمي دير پناز آدا تقيدا كوسر زوانان درمي دير پناز آدا ستري عاقد لري هر دا وقت مغرور يدي حيران وسبن ايمان تا ستري عاقد لري هر دا وقت مغرور يدي حيران وسبن ايمان تا دادا استشهاد زلمي سمر بخند باندي روان دي بالجهان تا ويني دا بدك شندي هم يدي سرنا نظرانا وخبل جانان تا ويني دا بدك شندي هم يدي سرنا نظرانا وخبل جانان تا ويارم پنم گنويا زخوار سعد ناصرات ويارم پنم گنويا زخوار سعد ناصرات داس شهادت مدام غوارم لالناصرات داس شهادت مدام غوارم لالناصرات لپی مید عجزتا هر وقت کچکولوی و دربار دا پاک سبحان تا لپی مید عجزتا هر وقت کچکولوی و دربار دا پاک سبحان تا دادا استشهاد زلمی سمر پخند باندی روان دی بل جهان تا وینی دا بدک شندی هم یدی سرنا نظرانا وخبل جانان تا دادا استشهاد زلمی سمر پخند باندی روان دی بل جهان تا وینی دا بدک شندی هم یدی سرنا نظرانا وخبل جانان تا ويني دا بدن شندي هم يدي سرنا نظرانا وخبل جانان.